إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم رائعة الكاتب الكبير بهاء طاهر شرق النخيل. حنان مطاوع مع أحمد صلاح السعدني وشريف سلامة. ولأول مرة النجمة هياتم، محمد ماهر وأمير العيد. أشعار عبد الرحمن الأبنودي. ألحان منير الوسيمي. غناء محمد الحلو. أنا أبتدي المواويل بعد الصلاة عالزين، وانده وأقول يا ليل كلي نسيتني فين، كلي نسيتني فين. الدنيا كوم تعبر فيها الجحيم والنعيم، ما تخافش أبدا حفر يا ابو الضمير السليم. ماشي يا ابو ماشي، دنيا ما داي ماشي. الأرض أرض يا ناس، أنا لا غريب ولا ضيف، أسيبها كيف يا ناس؟ هو ده شيء بالكيف، هو ده شيء بالكيف. الأرض يا ولدة أمي وأبوي وابنين، لما بأن الأرض بأنين هتجا وابنين. ماشي يا أبوي ماشي، دمعة ما نشفاش. والدنيا شرقة وغربة وبلاد تجاوب بلاد، خيات وحنعيشها غربة غربة ولكن بعاد، غربة ولكن بعاد. ضماير الناس يا زوج مغلبة المواويل، وأول ميلاد الشروق دايما في شرق النخيل. ماشي يا ابوي ماشي، وقلوب ما خلصاش. شرق النخيل بطولة حمدي أحمد، هادي الجيار، رجاء الجداوي، أحمد عبد الوارث، سميرة عبد العزيز، خليل مرسي، محي الدين عبد المحسن، أحمد حلاوة. النص الدرامي عماد مطاوع. شرق النخيل إخراج محمد علي. يا جماعة أرجوكم، احنا لازم نتكلم بهدوء علشان نقدر نحدد ايه اللي ممكن نعمله. يا اخوانا احنا مش لازم نوقف ساكتين كده ونسيب اساتذتنا وزملاتنا يتقبض عليهم من غير ذنب. دكتور حسين اتاخد عشان بيعبر عن رأيه، اللي حصل معاه خطر حقيقي علينا وعلى المجتمع كله. وش معنى يعني دكتور حسين؟ ما في غيره ناس كتير. ارجوكم يا جماعة، احنا لازم نفكر بجدية في الدور اللي الطلبة ممكن يقوموا بيه عشان الناس دي. مش لازم نوقف نتفرج كده. اكيد في وشايات خطيرة واكاذيب هي اللي عملت كده في دكتور حسان وزملائه. انا بقترح دعوة اتحاد الطلاب للاجتماع، وكمان اتحاد طلاب كل كليات الجامعة. ايوه، ويبقى ده موقف كل طلبة جامعة القاهرة واي جامعة تانية نقدر نتصل باللي فيها. وهو مين بقى اللي هيسيبكوا تعملوا كده؟ ابقوا تعالوا قابلوني، يلا بينا يا جماعة، الناس دي عايزة توديكوا في داهية. يعني ايه الكلام ده سي عرفة؟ يا فندم صدقني انا شكلي بقى مكشوف قوي. ازاي بقى؟ الاول كنت بدخل بحجة مقابلة الدكتور حسان، دلوقتي مفيش حجة ادخل بيها. هو فاكر ما عندناش غيرك ولا ايه؟ يكون في علمك احنا لينا في كل شبر في الجامعة وبراها عيون مالية الدنيا. امال سيادتك مصمم على دخول الجامعة ليه؟ مش كفاية المثقفين وكتاب اللي بجيب لكم اخبارهم ده شغلنا، ولا انت هتعرفنا ازاي نشتغل؟ عموما انت ما بتعملش حاجة ببلاش، واظن المكافأة اللي بتاخدها قد مرتب مدير عام في الحكومة. هي فندم انا اللي يهمني مصلحه البلد. والله اكيد اكيد كلنا هدفنا مصلحه البلد. عموما يا سيدي كفايه عليك الكتاب والمثقفين دلوقتي. بس انا في حاجه محيراني. خير؟ الناس اللي حضرتك عاوزني اجيب لكم اخبارهم دول بيقولوا كتير من الكلام اللي النظام بيقوله. انت تعديت انت كمان وحتتكلم بالمصطلحات؟ مصطلحات ايه بس يا فندم؟ انا قصدي اسمع في كام واحد من اللي عاملين نفسهم مفكرين بيسمموا فكر الشباب ودايما ضد البلد ونظامها. عجبتك كلمة نظامها طبعا. المهم دول بقى عاوزينك تخترقهم وتجيب لنا قرارهم. تحت امرك يا فندم، انا تحت امر حضرتك وامر الوطن. يا جماعة يا جماعة انتوا عرفتوا اللي حصل؟ ايه يا سمير مالك؟ بتلجوا في جديه ليه؟ اقعد خد نفسك. في ايه؟ الرئيس اعلن قفل قناة السويس امام الملاح. يعني ايه؟ انا مش فاهم حاجة. واه ده تبقى المسألة فيها حاجات كتيرة قوي. انت عرفت ازاي يا سمير؟ لسه سامع الكلام ده في النشر. انا الان قوي يا جماعة. ما تخافش بلدكم ما هيحصل لهاش حاجة، انتوا خلاص اتعودتوا على الحرب واللي هيحصل فيها. بورسعيد اتبهدلت في 56 يا هاشم، يعني الناس مش ناقصة. ربنا يسترها على البلد كلها يا جماعة. وبعدين ده شغل سياسي وأكيد فيه أهداف ورا الموضوع ده. لو كان دكتور حسن هنا دلوقتي كان أكيد وضح لنا حاجات كتيرة تانية. على فكرة يا هاشم أنت بتاخد بالك من الجدع اللي كان لازق للدكتور حسن على طول ده؟ أيوة اسمه الأستاذ عرفة. ماله ده؟ مش مريحني، تصرفاته مريبة وفي كلام كتير بيتقال عليه. حط الغراب على الشجر، طار اليمام من الخوف. خوفي عليك يا جدع، قلبي عليك ملهوف. ايه ده انت رجعت تاني؟ لما افتح الشباك كده. حط الغراب على الشجر، طار اليمام من الخوف. خوفي عليك يا جدع، خوفي عليك يا جدع. ايوه ده هو. ماله كده عم يجري زي ما يكون عيهرب من حاجه؟ الله، وفي ايه النهارده؟ ايه اللي حصل للخلق؟ ايوه انا جاي اهو. ايوه استكوصر، خير في حاجه؟ خير يا اخويا، اتفضل اشرب. ايه ده شربات؟ امال ايه، شربات النصر يا حبيبي. نصر ايه يا ست انتي؟ انا ما فهمتش حاجه. ايه انت ما تعلمش ولا ايه؟ احنا غلبنا اللي ما يتسموا وربنا نصرنا عليهم نصر قوية. قصدك لسه؟ وهو في غيرهم؟ ربنا يتمم نصرنا عليهم البعدة عشان يجدها هتفرج شربات اقل منها يعني. طب ده انا الفرحة مش سيعاني يا سيهاش. الله اكبر، الله يفيك الخير يا استكوصر، وبصراحة البلد كلها لازم ترقص وتغني وتفرج شربات. يا رمزي دي الإذاعة بتأكد وكمان الجرايد بتقول يعني إن. صدقيني يا نزلي، أنا قلت لك إن الكلام اللي بيتذاع ده مش عقلاني بالمرة. الله، يعني إيه؟ ما تتكلم، أنا مش فاهمة. ولا أنا فاهم، ونفسي يكون ظني ده في غير محله. من فضلك وضح كلامك شوية وبلاش الألغاز دي. أنا اتكلمت في التليفون مع واحد صاحبي في الخارجية وقال لي كلام غريب لكنه مختلف تماما عن اللي بيتذاع ويتنشر. أصلاً يعني إن ما حدش عارف الحقيقة فين، ما حدش عارف حاجة خالص. نفسي حد يقول لي أي حاجة بدل الحيرة اللي أنا فيها دي. أقول لك أنا يا بابا، الحقيقة إننا إحنا لا اوعي تكملي، اوعي قولي إن زنومي دي كلها كذب، اوعي تقوليها، اوعي. هي دي الحقيقة يا بابا، كل الأخبار دي كذب. إحنا ما انتصرناش ولا حاجة، إحنا اتهزمنا. لا كذب، كل ده كذب، محدش يقول اننا انهزمنا. احنا ما هننهزمش ابدا، ما هننهزمش ابدا. احنا اكبر من كده، مصر اكبر من كده. انت بتجري رايح على فين بس؟ هجري في الشوارع، هطل في وشوش الناس. اكيد في حاجه غلط يا استكوصر، اكيد. طب انت مش كنت هتسجي شربات امبارح؟ طب ايه اللي حصل؟ قولي لي ايه اللي حصل مسافه الليل؟ طب بس ما تعملش في نفسك كده، ردي عليا يا اسطى كوثر. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ احنا اكبر من كده، اكبر من كده، اكبر من كده. يا عيني عليك وعلى اللي صابك، وصابنا كلنا يا اخويا. ايه ده هاشم؟ ايه اللي مقعدك على السلم كده يا هاشم؟ ما لقيتش حد اروح له غيرك. طب قوم من على الارض، تعالى تعالى. اتفضل. يا ابوي كديه حاسس اني مهدود. مال هدومك مبهدله كده ليه؟ انت جاي منين يا هاشم؟ ما عارفش، اخر حاجه فاكرها اني كنت بجري في الشارع كيف المجنون، والناس هي كمان كانت كيف المجانين. اللي حصل خلى الناس فقدت توازنها يا هاشم، دي صدمه، صدمه كبيره قوي. هتصدقني يا سمير لو قلت لك اني كنت حاسس ان كل الناس بقوا كيف الراجل المجذوب اللي حكيت لك عنه؟ ازاي يعني؟ كانوا زهلانين، ما حاسينش غير بطعم المراره والقهر. يا ترى ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ ما يحصلش اشقى من اللي حصل. انا قلبي حاسس ان البلد ما هتخرجش من المصيبه دي واصل. احنا ما نستاهلش كل اللي حصل ده يا هاشم، ما نستاهلوش. اوعى تقول كده، احنا نستاهل كل اللي جرالنا ده يا سمير، نستاهله. محدش فينا سأل نفسه ايه اللي بيحصل حواليه، كل واحد كان هيريح نفسه بالكلام اللي هيسمع ويسجف يسجف لحد ما يده تورم. كفايه بقى يا هاشم كفايه، ارجوك. حزين اياك، عين اللي زيك انت كان مقضي ايام ولعب وتنطيط، شويه سوزي وشويه معرفش مين. انت كنت عايش وحديك يا سمير. اسكت بقى يا هاشم اسكت. ما اسكتش، السكات هو اللي وصلنا اللي احنا فيه ده. انا ما اسكتش واصل، ما اسكتش بعد النهارده. يعني تقدر تقولي ايه اللي في ايدك دلوقتي تعمله يا هاشم؟ يا سمير انا ما عرفش واصل يا سمير. نعود غدا الى شرق النخيل. يا ارض ليك نعود مهما يطول الزمان، بتضم ريحة الجدود اللي عشق واللي خان، اللي عشق واللي خان. الغدر من كتر ما عادش يفزعني، أزرع في قلبي أخوي من قلبه ينزع. ماشي يا أبوي ماشي، نسأل ما جاوباش منك يا دنيا أخ. قدر علينا انكتب، فردت أخ وأخ. أفخ لينا اتنصب، يا فخ لينا اتنصب. ويرقص النخل رقصة، رقصة نسابة النور. ونكمل احنا القصة، المغنى تدي نروح. ماشي يا بوي ماشي، نقول ما سمعاش. شرق النخيل قصة بهاء طاهر، أشعار عبد الرحمن الأبنودي، مراجع اللهجة علي عطية، الهندسة الصوتية محمود إبراهيم، النص الدرامي عماد مطاوع. شرق النخيل إخراج محمد علي.